إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع الحديث 41 وهو الحديث ما قبل الأخير حديث الليلة أخرجه الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أعيد، حديث ليلى هو الحديث ما قبل الأخير من هذا الكتاب، هو الحديث 41 يرويه الإمام البغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قبل أن نشرع في شرحه نتحدث عن راويه، لأن راوي الليلة لم يسبق وأن تكلمنا عنه، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، بل قالوا أن عبد الله أسلم قبل والده. عبد الله بن عمرو أسلم قبل عمرو بن العاص، يكنى بأبي محمد، إذن كنيته أبو محمد، قيل يكنى بأبي عبد الرحمن، إذن كنيته أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يعني من صغار الصحابة. هذا الصحابي يعني هو إمام في العلم والعمل، وروى له الشيخان يعني مما اتفقوا عليه له 20 أو 7 أحاديث، روى البخاري 8 وروى مسلم 20 حديثا، مجموع ما أسنده 700 حديث، مجموع ما أسنده هو 700 حديث. هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، فرق بين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر ابن العاص، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، واحد عمر واحد عمر، إذن فرق، كين عبد الله ابن عمر ابن العاص، كين عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، واحد عمر واحد عمر. نتحدث هذه الليلة عن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر تحدثنا عنه أكثر من مرة. نتحدث هذه الليلة عن عبد الله ابن عمر ابن العاص. قلنا إذن هذا صحابي روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بينه وبين أبي هريرة، أبو هريرة كذلك روى الأحاديث الكثيرة، الفرق بين أبي هريرة وعبد الله ابن عمر أن أبا هريرة اشتغل بالرواية وعبد الله ابن عمر اشتغل بالعبادة. إذا افترجم من هذا الصحابي نأخذ بعين الاعتبار الجانب التعبدي، أبو هريرة روى الأحاديث الكثيرة، هو رقم واحد في الصحابة، روى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله ابن عمر روى الأحاديث الكثيرة كذلك عن النبي، لكن فرق بينه وبين أبو هريرة، أبو هريرة حدث واشتغل بالرواية والتحديث، وعبد الله ابن عمر اشتغل بالعبادة، لذلك قالوا مسنده يبلغ 700 حديث فقط، خلاف أبو هريرة يبلغ أكثر من 5000 حديث. وأبو هريرة ولا عبد الله بن عمرو بن العاص قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنه، كي نقول أذن النبي بالتحديث عنه يفهم أنه قد كان التحديث عن رسول الله في وقت من الأوقات ممنوع، نعم، كان التحديث ولا كان مش التحديث الكتابة استغفر الله، كان الكتابة في وقت من الأوقات عن رسول الله ممنوعة. لما كان القرآن ينزل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث، خاف النبي اللبس وخاف النبي أن تختلط الأمور، والناس اللي هم الصحابة خاف عليهم أن لا يميزوا بين القرآن وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صح مسلم؟ من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه. إذن هذا أول الأمر، كي كان القرآن ينزل وكان النبي جديد يعني في البعثة وبعث ربي عز وجل، فهذا الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يكتبوا عنه، ما تكتبوش حتى ما يختلطش الحديث بالقرآن، لأن الصحابة ما زالوا حديثي عهد، ما زال ما راهم شي ميز مليح يعني وراه القرآن وراه الحديث. ربما تختلط الأمور، يقول له القرآن يرد حديث والحديث يرد القرآن، وآيات يردها أحاديث وأحاديث يردها آيات، وتلتبس الأمور. لا لا، إذن في هذه الحالة النبي قال صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، اكتبوا القرآن، لكن من غير قرآن ما تكتبوش، اسمعوا ورويوا لكن تكتبوه لا. عبد الله ابن عمر ممن أذن له في الكتابة، بعد ما يعني طرحت الأمور وامتنع اللبس وصار الصحابة يميزون بين كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أذن النبي فقال كما في الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال اكتبوا لأبي شاه، كما في الصحيحين. أبو شاه رجل من اليمن سمع الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، قال النبي اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له الخطبة، يديها مكتوبة، قال اكتبوا لأبي شاه. إذن أول الأمر كانت الرواية ولا كانت كتابة الحديث ممنوعة، بعد ذلك أذن النبي وهو القائل صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، قيدوا العلم بالكتابة. إنسان كما قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد الكتابة قيده، الإنسان لو كما يدونش المعلومة يثبت عليها يوم ويومين شهر وشهرين بعد ذلك تمشي المعلومة ويساها، لذلك العلم هذا صيد والكتابة قيد. قلنا إذن هذا فيما يتعلق بالأحاديث وفيما يتعلق بالفرق بينه وبين أبي هريرة. وقلنا المانع اللي خلى أبو هريرة يروي وهو لا يروي أنه اشتغل بالعبادة. أبو هريرة ولا عبد الله بن عمرو بن العاص رجل معروف بالعبادة ومشهور بالعبادة، هذا الصحابي الجليل، ويتضح هذا من الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال عبد الله بن عمرو، هو يحكي، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال زوجني أبي امرأة ذات حسب، فكان أبي يتعاهد كنته، قال في يوم من الأيام قال كيف فيكم عبد الله؟ قالت نعم الرجل، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، فشكاه والده اللي هو عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمرو بن العاص زوج ابنه، ويحكيه يعني عن يعني علماء ثقات يذكروا أن فارق السن بين عمرو بن العاص وولده عبد الله كان 15 سنة فقط، بين عمرو بن العاص وليده عبد الله كان الفرق يقولوا تاع 15 سنة فقط، ثم عمر كبير على وليده ب 15. يحكي عمر ولا يحكي عبد الله قال زوجني أبي امرأة ذات حسب، ما راهيش أي امرأة، امرأة ذات حسب من قريش، وكان الوالد وكان حريصا على الخير يتعاهد كنته اللي هي زوجة ابنه ويسألها من حين لآخر كيف فيكم عبد الله، ماذا يفعل عبد الله؟ قالت نعم الرجل عبد الله، الرجل ما عندي ما نقول فيه، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني رجل لا يعطيها حقها بل لا ينام معها أصلا منذ أن تزوجت به، منذ أن تزوجها رجل، يعني رجل عبادة. الوالد هو عمر شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، زقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. وكيف تختم القرآن؟ قال أختم القرآن كل ليلة. إذا الرجل كان رجل عبادة يصوم كل يوم، كل يوم صايم ويختم القرآن في كل ليلة. كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. وكيف تقرأ القرآن ولا كيف تختم القرآن؟ قال أختمه في كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام في كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، وفي رواية إني أجد قوة. قال النبي صم ثلاثة أيام في كل شهر، عندك شهر خلية منه ثلاثة أيام وصم. قالوا أنا قادر أكثر من هذا الشيء، إني أجد قوة، وفي رواية إني أطيق أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم صم يوم، أفطر يومين وصم يوما، أفطر يومين وصم يوم، أفطر يومين وصم يوم. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. هنا المقصود في الجمعة ماشي في نهار الجمعة، المقصود في الجمعة في الأسبوع. كي تقول الجمعة ولا السبت ولا جمعة، هنا يقصد به في الأسبوع. ثم صم ثلاثة أيام في كل أسبوع. قال إني أجد قوة، وفي رواية إني أطيق أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصوم صيام داود. صم يوم وأفطر يوم، مادام راك يعني قادر تقول أقدر أقدر أقدر أكثر من ذلك وأجد قوة وأستطيع أكثر من ذلك. إذن صل معه النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أيام في كل شهر، صل معه صيام يوم وإفطار يوم. قال هو أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. نولوا الختم القرآن. قالوا النبي كيف تختم؟ قال أختم كل ليلة. قال يعني نجيب الروايات من رواية البخاري ورواية أخرى، قال اختم في كل عشرين مرة، في كل عشرين يوم ختم مرة. قال إني أطيق أكثر من ذلك ولا إني أجد قوة. قال النبي اختم القرآن في كل سبعين مرة، كل أسبوع عندك ختمة. قالوا إني أجد قوة. في كل خمسة ختمة، كل خمس أيام ختمة. قال إني أجد قوة وأطيق أكثر من ذلك. رجل كان عبادة، رجل مدى به صوم كل يوم ويختم كل ليلة، شاب. لذلك ما اشتغلش بزاف بالحديث، ما اشتغلش بزاف بالرواية، كان يعني رجل كان يلقى راحته في العبادة كما الناس تلقى، ولا بعض الناس تلقى راحتها في المعاصي. هو يلقى راحته ماشي جاهد نفسه، هو يلقى راحته الله غالب، ماشي زعما هو يجاهد نفسه باش يصوم كل يوم ولا يجاهد نفسه باش يختم القرآن كل يوم، لا كل ليله، لا لا. كيما الناس تفرح، كيما بعض الناس يفرحوا بالمعاصي ويفرحوا باللهو، هو يلقى الفرحه ديالو ويلقى الراحه ديالو ويلقى الطمانينه ديالو ويلقى انشراح الصدر ويلقى الضاله كي يكون يصلي ولا يكون يصوم ولا يكون يقرا في القرآن. هذه هي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم قلنا الحق للنبي، الحق معاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثلاث ايام. قال فإنه من يقرأ القرآن ولا من قرأ القرآن ولا من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. أقرأ القرآن أبدأ ينزل معه النبي عندك في شهرك نقدر، ختمه في شهر نقدر، ختمه في العشرين نقدر، ختمه في الخمسية نقدر، ختمه في الأسبوع نقدر أكثر من هذا، ختمه في الخمسية نقدر أكثر من هذا، هما لا ختمه في ثلاث أيام عندك كما نقول السبت الحد اثنين تختم، ثلاثة لا بعد، وهي ثلاث أيام، كل ثلاث أيام تختم. ثم تقرأ في اليوم تقرأ عشرين حزب، قال في اليوم 20 حزب 20 40 60 تختم. قال النبي فإنه يعني من يختم القرآن في أقل من 30 لم يفقهه. إنسان إذا قرأ القرآن وختم القرآن في أقل من 3 أيام هذا ما راه فهم فيها واد، ثم راه لسانه برك يضرب ويمشي في الصفحات ما يفقه ما يفهم ما والو. لإنسان اللي يقرأ القرآن كل يوم ولا يقرأ القرآن يختم كل ليلة، هذا قال النبي وشهادة النبي لم يفقهه ما يفهم والو، ما كان لا خشوع لا تدبر لا ول. إذن قال له حبس ثلاثة أيام، تحت ثلاثة أيام ما تختمش. إذن الإنسان اللي شاف عنده قوة في الصوم وقوة في قراءة القرآن يحبس في هذا الحد، يصوم يوم ويفطر يوم، وفي قراءة القرآن ما يختمش في أقل من ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام والفوق، ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام وراء وختمها في شهر. المهم على حساب. والإنسان كما يعلق الإمام الذهبي رحمه الله، الإنسان يعني كي يقرأ القرآن ولو مرة في الأسبوع ويفعل أشياء أخرى ويقوم يعني بالمستحبات الأخرى أفضل من اللي يعكف إلا على قراءة القرآن. ملح الإنسان يقرأ القرآن ويختم في كل أسبوع، ويكون زيارة مريض، وتكون حلقة علم، ويكون أشياء أقدر ينوع أفضل، خير من اللي ينشغل غير بالقرآن ويحبس غير في القرآن. هذا الصحابي اللي هو عبد الله ابن عمر قال في آخر حياته ولا لما تقدم به السن: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاش؟ كان شاب صح، كان قادر إني أجد قوة إني أجد قوة، لكن تقدم به السن وكبر، ما ولا الصحابي اللي يقدر يقوم كل ليلة، وما يقدر ما ولا الصحابي اللي يقدر يصوم كل يوم، ماشي اللي كان شاب اللي ولا تقدم به السن. قال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله، يا ليتني يعني أخذت بنصيحة رسول الله. وش ولا يدير؟ قال: وليت أفطر أياما، نفطر، قال مثلا نفطر 10 أيام على ضربة، بعد ذلك أحصل الأيام التي أفطرتها فأصوم بعد ذلك أيام بعدد الأيام التي صمتها، حتى يعني لا أدع عبادة تركني عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي خلاص ما ولاش الإنسان اللي يقدر، وش ولا يدير؟ يضربها 10 أيام ولا 15 ولا أسبوع يفطر كامل، يديها كما يقولوا إفطار. بعد ذلك وش يدير؟ قال: أنا أفطرت 7 أيام، نصوم 7 أيام وما نحبش، نصومهم على ضربة، ثم يعني يفطر مع المغرب، لكن غدوة صايم، غدوة صايم 7 أيام، فطر 10 أيام يصوم 10 أيام، فطر 15 يصوم 15. المهم قال لك ما نخليش عبادة خلاني عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. في آخر هذا الحديث قال النبي يعني بعد ما قال له، بعد ما وجه النبي في الصيام ووجه النبي في قراءة القرآن، قال: يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. في آخر الحديث قال النبي: إن لنفسك عليك حقا، نفسك هذه عندها الحق عليك، ماشي غير ما تمنحش من النوم وما تمنحش من الإفطار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان ينام، كان يصوم وكان يفطر، كما الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيته ويسألون عن عبادته، لما أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها وقالوا: هذا رجل قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سقساو جاو كيفش عبادة النبي في بيته؟ قال لهم باللي هذا رجل هاي عبادته، ما راهيش من اللي يعني من غروب الشمس، يعني الغروب الشمس الثاني هو إلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. صح كان لسانه يعني لا يفطر من ذكر الله، وكان النبي كثير ذكر وكثير استغفار، وكان يذكر الله على كل إحيانه، لكن كان عنده معاملة مع الناس، كان يبتسم، كان يمازح، كان يفعل، كان يتعامل أمور دنيوية، يعني كان يتاجر، كان أشياء يتكلم مع المسلمين، كان أشياء. إذا ما هوش كما نقوله إلا العبادة، يعبد والوقت يعني يبقى دائما قلبه معلق بالله عز وجل، ويعامل الناس معاملة الدنيا، لكن لا يرتكب الحرام. قلنا: إذا لما سألوا عن عبادة النبي أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا: هذا إنسان ربي يغفر له، إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا ربي يغفر له خلاص، هذا كما نقولوا فراها، ما نديروش كما هو. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وقال: إني أخشاكم لله، أنا الخاف ربي أكثر منكم وأتقاكم لله، أنا انتقي ربي أكثر منكم. الآن ما إيش قضية غفر الله له ما تقدم من نبيه وما تأخر، ما إيش قضية هذه، قضية أنا الخاف ربي أكثر منكم وأنا أخشى ربي أكثر منكم، لكني أصوم وأفطر. كاين يامات نصومهم، كاين يامات ماشي، كاين تنين نصوم، تنين نصوم الخبيث، نصوم 3 أيام كل شهر، أحيانا ما نصومش، أحيانا نكون عيان، أحيانا نحب ناكل، أحيانا كذا، المهم نصوم ونفطر. وش من فايدة أنه الإنسان يصوم شهرين متتاليين بعد ذلك ما يزيدش يصوم للأبد؟ وش من فايدة يصوم شهر ويصوم شهرين بعد ذلك خلاص يتكلم يقول لك أنا عندي 10 سنين من اللي صمت ولا عندي 20 سنة من اللي صمت؟ وش من فايدة؟ مليح الإنسان يبقى يصوم يفطر يصوم يفطر ويبقى عام وعامين ثلاث سنين بس عليه. وقال إني يعني أصلي وأنام، وش من الفايدة أنه بعد العشاء تجيبها قيام حتى صلاة الصبح ليلة وليتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بعد ذلك الصبح وما زيش نور له، شو الفايدة؟ إنسان يكون ذكي، إنسان يخدم يعني عقله. وقال إني أتزوج النساء وكيف؟ نعم يتزوج النساء. واحد قال له أنا ما تزوج، قال إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث قال النبي إن لنفسك عليك حقا، نفسك تعطي لها الحق عليك، لزوجك عليك حقا، عندك مرأة هذه المرأة عندها الحق عليك، ولزورك عليك حقا، لضيفك كي يجيك ضيف، ماشي كي يجيك ضيف تخليه قاعد وتفض مصحف وهو قاعد وانت تفض مصحف، ولا هو قاعد وانت تقول له استنى دقيقة يعني أنا حنصلي وحنقوم الليل، هذا ضيف تعطي له حق. إذن هذا هو الدين، الدين هذه هما المفاهيم الصحيحة تاع الدين، كل واحد فآتي كل ذي حق حقه، كل واحد تعطي له حقه. حبيت تقوم معليش جوزها هذيك الليلة ولا اكتفي بثلاث ركعات، حبيت تقوم غدوة كروح الضيف وضربها بحداش ركعة، معليش هذه الليلة جاك الضيف ومعك الضيف أتجاوز تجوز، ما نقولكش ما تقومش، معليش تجوز وصلي ثلاث ركعات لأجل الضيف، ما عرفت قرا خمس حزاب عشرين حزب، هذه الليلة جاك الضيف ولا هذا اليوم جاك الضيف أقرا حزب ولا اثنين ولا ثلاثة، غدوة إن شاء الله وخلف وشفت. إذن هذا هو الصحابي، وهذه هي وهذا هو الجانب التعبدي في حياة هذا الصحابي الجليل. الصحابي توفى سنة 63 من الهجرة، توفى سنة 63 من الهجرة، معناتها 52 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 11 هجري نزيدوا لها 52 عندك 63، تسمى بعد ما مات النبي زاد عاش بعده 52 سنة، وكان هو من صغار الصحابة، قلنا هو صحابي ابن صحابي. سلام. نوليو للحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عند التحقيق هذا الحديث هو حديث ضعيف على كل حال، هذا الحديث حديث ضعيف، احنا نشرحوه لانه المعنى صحيح، وما يستلزمش ولا لا يعني انه المعنى كيكون صحيح لازم يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون المعنى صحيح، قد يكون المعنى جميل، ماشي غير صحيح برك يعني المعنى الجميل، لكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. احنا نشرحوه ليس على اساس ان النبي قاله، لكن على اساس انه يوافق الكتاب ويوافق السنه وما يخالف شرع ربي. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله عز وجل أو على المسلم وعلى المسلمة أن يمتثلوا الأوامر والنواهي، هذا هو الواجب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الأصل. إذن العبد على المسلم وعلى المسلمة الامتثال والسمع والطاعة لأوامر الله ورسوله، وهذا هو الشيء اللي أنا نفتقده الآن، هذا هو الأمر اللي نفتقده. شحال من واحد هو يستجيب الآن لأوامر الله والرسول؟ نسبة قليلة جدا. ما دام الناس تركت الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أصابنا ما أصابنا وحل علينا ما حل علينا. إذن إذا حبينا ربي عز وجل يرفع لنا الأمر اللي علينا، وهذا الهم والغم والذل والهوان، لازم الاستجابة لأوامر الله ولرسوله. إذا جاءك الأمر في الكتاب والسنة عليك بالإسراع والمبادرة، أنت عبد، إحنا عباد، طبيعة العبد ما نش أحرار، إحنا عباد، يا عبادي فاتقون. لو كان جينا أحرار بالك، إحنا في الحقيقة عباد، وشئنا أم أبينا عباد عباد، إما نكون عباد لله، إلا ما حبيناش نكون عباد نكون عباد للشيطان. إذا الإنسان عبد عبد، إما تتبع الله وتكون عبد لله وكفى به شرفا، إلا ما حبيناش نكونوا عباد لله ما نكونوش أحرار، نكونوا عباد للشيطان، نكونوا عباد للنفس، نكونوا عباد للهوى، نكونوا عباد للدرهم، نكونوا عباد للدينار، نكونوا عباد للدنيا. إذا الإنسان يخير، لأنه كما قالوا قال لك الزجاجة، الزجاجة الفارغة إذا لم يملأها الماء يملأها الهوى، ما كاش منها قرعة فارغة، ما عمرتهاش بالماء تعمر بالهوى. إذا العبد إما يكون عبد لله، إلا ما حبش يكون عبد لله ما يكونش حر، ما تحبش تكون عبد لله مال انت عبد للشيطان، ما تحبش تكون عبد لله عبد للدنيا، ما تحبش عبد لله عبد للدرهم والدينار، ما تحبش كذا وقيس. اذا الانسان يكون عبد، يا عبادي فاتقون، وكفى به شرفا. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب من المسلمين والواجب من المسلمات، يقسم الله عز وجل بنفسه الجليلة ونفسه العظيمة ونفسه الكريمة. قال فلا وربك، يقسم ربي بنفسه، وما دام ربي يقسم بنفسه ثم القضية خطيرة. فلا وربك لا يؤمنون. إنسان إذا حب يحقق الإيمان الكامل والإيمان الحقيقي لابد من فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اختلفنا أنا وأنت، أنت قلت بأمر وأنا قلت بأمر، واختلفنا وبقى الخلاف وبقى النزاع. الحل في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم مات، نقول لك صح مات. قل لك بالصح مات، خلى السنة، خلى السنة، والحمد لله ربي يجازي العلماء، علماء الإسلام خير الجزاء، حفظوا لنا السنة وبينوا لنا السنة وتعبوا من أجل السنة وخدموا خدمتهم، جزاهم الله عن الإسلام خيرا. إذن الكتاب يوجد والسنة موجودة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، حتى يحكموك. إذا اختلفنا وتنازعنا وما اتفقناش، نشوفوا وش قال ربي صلى الله عز وجل وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. خلاص شفنا وش قال وشفنا سنة النبي وش تقول، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. زيد الآن تحاكمنا، لكن عرفنا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، ممكن يبقى شيء في القلب، ما راناش راضين انت ولا انا، ما راناش راضين وما راناش حابينك. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اذا قضى النبي في الحياه، واذا قضوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنته بعد الممات، ما لازمش تلقى الحرج. كيقول لك انسان دير هذه ولا ما ديرش هذه، على كل حال كيقول لك لازم يقنعك ولازم يعني يجيب لك يعني الكلام، ماشي هكذا دير وما ديرش، لا لازم يكون حاجه مبنيه والحاجه واضحه وبينه وكذا. يقول لك دير ولا ما ديرش، ما تلقاش الحرج وتقول انا كيفاش، انا عندي 30 سنه 40 سنه 50 سنه 60 سنه وانا على طريقه، انت جيت الان زدت البارح توري لي طريقه ثانيه. يا اخي جاب لك الايه وجاب لك الحديث، ما تقولش لا انا الشيخ فلان بن فلان قرانا وما قالناش. الشيخ ما قالكمش، غابت له وعلى هذا ما مازال غابت له، والشيخ فلان بن فلان ما يعرفش ينبع، غابت له الصحابه وغابت لهم الصحابه يض والله عليهم اللي كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغابت لهم بعض السنه، غابت لهم بعض السنه. إذن ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ما يلقاش خلاص. صح على بالنا بلا صعيبه وعلى بالنا باش يعني معليش، لكن إنسان يولف روحه ويجاهد نفسه خلاص. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لازم تموت، تموت ماشي ليا ولا لفلان، تموت من أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم تزعف وغدوة تزعف، بعد غدوة يعني تقول الحمد لله وتقول مزيلي تبعت كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى المخرج وتلقى الملجأ وتلقى يعني تفرح من بعد. هذه الآية عندها سبب نزول، يذكر الإمام البخاري في صحيحه، كان رجلان، الرجل الأول اسمه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ورجل الثاني هو رجل من الأنصار، كان يقولوا من أنصار من سكان المدينة، وكان عندهم الماء وكان عندهم السقي والزرع وما يشبه. حكم النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا، حكم النبي بيناتهم، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك الأنصاري. سقي كي تكمل السقية، ولا اسقي واش تسحق، لأنه نسحق بعد عندنا واحد الكلام، اسقي واش تسحق، بعد ذلك مد الماء لجارك من الأنصار. وش يقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولو كان لابن عمتك، على خطش ولد عمتك. وصح الزبير هو ولد عمت النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ما هو اسمها؟ صافية، صافية خت أبي طالب ابن عبد المطالب، صافية هي عمت النبي بحق، لكن ما عندها حتى علاقة الآن، هذا شرع هذا دين، بالعكس دوك نعرفوا يعني حتى الزبير ما داش حقه مع الاول. قال اولو كان لابن عمتك عرفت شويه دعمتك على هذيك حكمت له وساعدته كما نقولوا معرفه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه قال اسقي يا زبير. العباره الثانيه الجمله الثانيه اسقي يا زبير حتى يرجع الماء الى الجدر ولا اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فانزل الله هذه الايه. اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي يا زبير ثم اصل الماء. ماشي اسقي يا زبير كما نقولوا ادي واش حبيت، لانه كان يسحق زبير كانت عنده مزرعه ولا عنده حديقه، الحديقه فيها النخل وكذا، الماء لازم الحديقه تتعمر كامل باش يلحق الماء للجذور وكذا. النبي واش قال للزبير في اول الامر؟ حكم بحكم يعني وسط، قال اسقي يا زبير ادي غير واش تسحق بشويه برك ومد الماء لجارك، ما تديش كامل في الاصل، يدي كامل لانه هو الاول، الماء يجوز عليه باش يجوز لجاره في الاصل، ادي عمر واش تسحق. قال 200 نضربوا دوك مثل بالعمارات، كانه نقول الواحد الان عمر كما نقولوا احنا بدون ولا زوج ومن بعد مد الجارك يا عمر. في الاصل ما نقولوش عمر بدون ولا زوج، نقولوا له عمر واش تسحق ومن بعد اطلق الجارك يا عمر خلاص، لانه جاي ما تخافش ما راحش يتقطع ابدا، تاع عمر الاول عمر كامل واش تسحق ومن بعد خلي جارك يا عمر. النبي ما حكمش بهذا الحكم على الاول، قال للزبير عمر كما نقولوا بدون ولا زوج ولا ثلاثه غير كما نقولوا واش تشرب وتستعمل، خلي جارك ومن بعد سهل. الجار هذا اللي هو من الانصار شاف بلي هذا الحكم جائر وقال ان كان لابن عمتك على جل ولد عمتك قلت له عمر باش نعمر انا. واش يقول النبي؟ هو الاول هو اللي يجوز عليه الماء هو الاول. اذا النبي غضب وقال اسقي يا زبير. الان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالعدل، العدل انك عمر كاع واش تسحق وعمر كلش تتعمر كلش ما لا مد لجارك، هذا هو العدل. واحد ما يغضب عمر انت الاول يجوز عليك الماء، عمر كاع واش تسحق ماشي عمر واحد ولا اثنين، عمر كاع واش تسحق بعد ذلك مد. اذا اسقي يا زبير حتى يرجع الماء الى الجدر، الحديقه كامل تتعمر ونخلي يدي واش يسحقه بعد ذلك مد الماء الجار. فانزل الله قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ربي عز وجل في ايه اخرى، ويقول الله عز وجل في ايه اخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم. هذا هو حال المؤمن وهذا هو الاصل في المؤمن واصل في المؤمنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما عندهمش الحق ولا ما عندناش الحق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. جاك الأمر في الكتاب جاء الأمر في السنة، ما تبقاش تخير وتقول لا أشتهيه لا أشتهيه نديه ما نديهش نخدم به. الأصل أنك عبد، العبد كي تكون أنت السيد وشريت عبد وشريته بدراهمك وتصرف عليه وتوكله وتشربه وتلبسه، كي تقول له دير هذا الأمر يدير بالسيف عليه، راك شريه بدراهم، عندك خدام راك تنفق عليه وجبته انت من اجل عمل معين وانت راك تدفع له الثمن وتدفع له الاجره. الان هذا العامل يفعل ما تامره به ما حبش يامر، اذا تطرده وربما تعاقبه اذا كان عبده شريه انت بالمال، ما تقدرش تطرده لانه راك صرف عليه اموال كثيره واموال عظيمه، اذا يعاقب. كذلك العبد، كذلك الانسان، كذلك بني ادم، كذلك المسلم. المسلم هو عبد لله، ما دام عبد ما عندوش الحريه، هذيك راني حر وندير واش حبيت، هذيك ما كاش، هذيك عند الغرب حر وندير واش حبيت. لا، احنا عندنا دين يقيدنا، دين يربطنا، دين يحكم فينا. اما الغرب هذوك الناس لا دين لا ملة، لا احنا المسلمين كاين دين يتحكم فينا. حتى أنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هنا قال النبي في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون مؤمن كامل الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله عز وجل يحذرنا من اتباع الأهواء، اتبع الهوى ما وش تقول لك نفسك الدير حاجة اللي اشتهيها الدير، هذا هو الهوى. عندك دين شرع، عندك هوى نفس وشهوة ولذة وحاجة تحبها تخالف شرع، كاين اللي يدير شرع يقول لك الله غالب هذا دين، وكاين اللي يقول لك لا انا ان شاء الله ربي يهدينا كما يقولوا ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله كذا ان شاء الله كذا ويدير الهوى. ربي قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ربي قال نبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وربي بيننا في آية أخرى أن اتباع الهوى أو أن جماع الشر وجماع المعاصي وجماع الذنوب ناتج عن اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك، إذا ما استجبوش لك يا محمد، إذا ما تبعوا سنتك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا هو، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما كشنا إن لم يستجيبوا لك فقد اتبعوا نبيا غيرك، ولا إن لم يستجيبوا لك فقد اتبعوني. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. عندك إذن دين وشرع وعندك هوى. وقد قالوا قديما إذا أردت أن يغلب يعني العقل العاطفة فانظر إلى العاقبة. إنسان إذا حب يغلب عقله العاطفة والهوى يشوف للعواقب، يشوف الجهنم ويشوف الأمور لذة يعقبها النار. إذن هذا هو العبد، لابد أن يستجيب ولابد أن يخالف هواه، لأنه كما قلنا الذنوب والمعاصي ناتجة عن الهوى. بل قال ابن القيم رحمه الله أن الداء وأصل الداء ولا أدوى الأدواء وأدوى الداء في الجسم هو اتباع الهوى. العبد بأصله ظالم جاهل، هذا هو العبد. العبد في الأصل دياله ظالم جاهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعد ذلك العدل والعلم طارئان، اللي جرى على روحه وبكى على روحه وخمم على الآخرة وخمم على جهنم وخمم على القبر وسعى في نفسه ونحلها الجهل ونحلها الظلم، هذا من الناجين. اللي خلى روحه على أصلها وبقى جاهل وبقى ظالم، هذا من الهالكين. إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما، قلنا ظالم. الظالم ولا الجاهل، نبدأ بالجاهل. الجاهل لا يقبل، الجاهل لا يقبل، نعم الجاهل لا يقبل النصيحة، والجاهل يظن أنه يداوي نفسه وهو يهلكها. الجاهل باتباعه الهوى يظن أنه ينفع نفسه وهو يهلكها. والظالم مستكبر لا يقبل النصيحة من غيره. إذن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعندنا يعني نصوص تحذرنا من اتباع الهوى، آيات ذكرناها في الكتاب. من السنة قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات ثلاث منجيات. ثلاث المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. شح المطاع، إنسان بخيل وشحيح ويطيع الشح دياله ويطيع البخل دياله، هذه من المهلكات ما يشمل المنجيات، تهلكك يوم القيامة، تدخلك الجهنم. شح المطاع وهوى المتبع، وين يكون الهوى وين تكون الشهوة يكون الاتباع. وإعجاب المرء بنفسه، إنسان إذا أعجبته نفسه راح يتكبر وراح يولي عنده العجب وراح يولي عنده الغرور، راح يتكبر. كما قلنا إنسان خلاص أعجبته نفسه وراه راضي على نفسه تمام الرضا وراه يشوف بلي الحق، خلاص هذا يولي متكبر ويولي عنده العجب ويولي عنده الغرور. واتباع الهوى طريق ممهد إلى جهنم وبئس المصير. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفة الله بالشهوات. اللي حب يدخل للجنة لازم يجوز على أمور يكرهها وأمور تكرهها نفسه. هذه هي الجنة، هذه ما راهيش كما نقولوا تأكل هنا وتأكل هيك وتفرح وكما نقولوا دير وش حبيت هنا ودير وش حبيت هيك. لا لا، حفة الجنة بالمكاره. حبيت تدخل الجنة كين أشياء راك تتنازل عليهم، وكين أشياء راك تديرهم وتتكرههم، وكين أشياء راح تمنع منهم نفسك، وأشياء وأشياء وأشياء وانت كاره. ماذا بيك لو كان غير دير هذه ودير هذه ودير هذه، الناس كل هاي دير وانتو على ما ديش؟ أنا ما ديش لأنه حبيت الجنة، والجنة حفت بالمكاره. إذا اللي تبع الهوى هذا راه مهد طريق وحضر طريق وهي طريق مباشرة الجهنم. وحفت الجنة، حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره اللي حب يدخل الجنة، نعم حفت النار بالشهوات. إنسان اللي يحب جهنم إذا قاع وش حب دير كامل وش حبيت، ما عندك لا دين يحكمك، ما عندك لا رب يحكمك، ما عندك لا نبي أصيل ليك، ما عندك لا كتاب أنزل عليك ولا أنزل على رسولك لك، دير كل وش حبيت. هنا جهنم، بل ربي عز وجل اجعل اللي تبع الهوى بمنزلة عابد الوثن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يسلي تبع الهوى شو الله يعبد في, في, في, في الوثن، شو الله يعبد في الأصنام. صح، ما ينتبه للكتاب ولا السنة. إنسان ما عنده حتى علاقة بدين الله عز وجل، ما عندهش إلا صمندنهم ليه، إلا صمندنهم ليه، ما كاش. كاين بعض الناس هذا هو حالهم، الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، ويعني خلاص مل وشاف النتائج ويعلم باللي هذه الدنيا فانية، وشاف الموتى وشاف المرضى وشاف العواقب وشاف النتائج، لكن خلاص كما قال هذاك الشاعر قال لك: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت بها وتداويت منها بها. هذا إنسان كان يشرب الخمر، قال لك الكأس الأول شربته على خطش يعني عجبني، إنسان شاعر تاع خمر يشرب خمر. وكأس شربت على لذة، الكأس الأول شربته أخش عجبني، والثانية تبقى خلاص تداويت منها بها، خلاص مهم نشرب وخلاص. كاين هذه هي ناس كرهت يعني من الذنوب بالمعاصي ويحوسوا على التوبة، لكن ما حوسوش يعني على الطريق المناسب، ولا ما حوسوش على الباب المناسب، ما طرقوش في الباب المناسب، تلقاه هكذا حتى يموت وهو على كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. إذا هذا ماشي إله هو هوى، هذا إله هو هوى. إذا العبد عليه أن يجتنب الهوى وأن يجتنب اتباع الهوى. عندك دين والشرع ولا اتباع الهوى؟ كل معصية عندها علاقة بالهوى. نعم، الإنسان الآن كيفاش يجهد نفسه؟ يجهد نفسه، يصبر نفسه، يصبر نفسه على اجتناب الهوى. صح فيها المرارة، لكن مرارة ساعة بعدين تعقبها حلاوة، تعقبها حلاوة للأبد. لازم تكون حالة مرة، يعني ما حبيتش قاعد تتعب هنا وتدي كلش لهيك وجد، ما تتعبش قاعد هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة ربي غالية، إنسان باش يحصل هاد السلعة بفضل الله ورحمته ماشي بعبادته وخدمته، باش يحصل هاد السلعة لازم يتعب. وحتى يعني كما نقوله حتى إنسان مع نفسه بلا يعني شرع بلا دين ما يستبنش، يعني لو كان يديه بدا حاجة ما يتعبش عليها، ما دابين الإنسان يتعب عليها، يتعب عليها حتى الآخر المطاف ويفرح ويقول الحمد لله، يعني أنا يتعبت وطحت ونط وأخيرا لحقت. تخيل في الواحد ما تعب ما طلع ما حبط ما كسر راسه بعد تعطيله تكافئه، ما يفرحش بالمكافأة، يفرح بيها هذاك اللي يتعب عليها ويجاهد عليها ويبذل الغالي والنفس، بل أخيد في الأخير يديها هنا يفرح. وزيد من الأمور اللي تعاونك على المجاهدة، تعلم الناس اللي ما تجاهدش نفسها وتقول لك نجاهد الكفار. كاين الناس ما تجاهدش نفسها، هو في الذنوب والمعاصي من الصباح لليل، كي تتكلم معه يقول لك انت تتكلم لي الان على صلاة وعلى كذا هذه فلسطين وهذه كذا وهذه كذا، يبدا يعني يعجز فيك يجبد لك هذه فلسطين وهذه منا والمسلمين والاغتصابات وكذا والمسلبات كذا. يقول ابن القيم رحمه الله يعني مما سمعته عن شيخ الإسلام كما يذكر هذا فوضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول أصل جهاد الكفار والمنافقين هو جهاد النفس والهوى. إنسان اللي ما جهدش نفسه وما جهدش الهوى دياله أبدا يجهد الكفار والمنافقين. باش جهد الكفار والمنافقين لازم هذا جهاد الكفار والمنافقين يكون مبني على جهاد الهوى والنفس. كيفاش تجهد الكفار وكيفاش ترضى بالقتل وكيفاش ترضى بالاستشهاد وكيفاش ترضى يعني بالجرح وكذا وامور وانت يعني من الظلمه وانت من المجرمين؟ باش لاقي ربي باي ذنب باي حال تلاقي الله عز وجل. انسان شكون اللي مد نفسه هذه بسبيل الله يمدها ماشي الجبان، يمدها الشجاع. شكون الشجاع؟ الشجاع راجل. شكون راجل؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذو رجال لا تمد نفسها. ناس يعني مواقف الصحابة كما تجيش الله في السيرة، ناس كانت في بيتها وبعض الصحابة كانوا يعني يقضيوا في أمورهم مع أهليهم، تركوا زوجتهم وماتوا في سبيل الله. هذو صح ناس كان في بيته مع العائلة تاعه وكان في الغرفة النوم، سمع منادي الجهاد خلى الزوجة على الحالة ومشى واستشهد ومشى للجهاد واستشهد في سبيل الله. هذا صح. أما يعني هذا الإنسان اللي ما جهدش نفسه ويعني غلبوا الهوى دياله، هذا يعني ربما حالة نادرة. بالك واحد يقول نهاولك إنسان ولا مرة دومت في سبيل الله ولا مات، حالة نادرة لكن ما نقيسوش عليه. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا هو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. عندنا قرآن، هذا القرآن لازم يكون منهج حياة. هذا القرآن ماشي غير في الجامعة، هذا القرآن ماشي غير في المناسبات، هذا القرآن منهج حياة في البيت في العمل في المدرسة في المسجد في كل مكان. ما نكونوش كما العلمانيين وما نكونوش كما الملحدين اللي يحبوا يديروا لنا فاصل بين الدين والدنيا. قال لك نديروا فاصل ونفصلوا الدين عن الدولة ونديروا فاصل الدين في المساجد ودير واش حبيت، لكن في الدنيا وفي كذا كذا احكم بأمور اخرى. لا لا، هذا الدين يصلح في كلش. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يعني ملة وكان رجل دولة وحكم يعني الدولة اللي حكمها وكانوا خلفاء وكذا كلهم حكموا هذا البلدان وفتحوا الفتوح بدين الله عز وجل. بالعكس الان المسلمين كيخلوا دينهم ولو يحوسوا على يعني الحضارة الغربية، راكم تشوفوا وصلها الآن المسلمين ما همش عايشين حتى في الحياة، عايشين على الهامش. هاي الحياة ما همش عايشين المسلمين هنا، عايشين على الهامش. كي تجيب ورقة دي الهامش عايش هنا، عايشين في الطروفات كما يقولوا، عايشين في الطرف. ما كاش مكان باش يعيشوا الداخل، يعيشوا مع أمريكا وبريطانيا ما كاش مكان. يعيشوا في الجانب والجانب هذاك إلى صح الجانب هذاك من حين ربما يمحيوهم حتى هذاك الجانب اللي حتى هذاك الخط اللي تكتب على الهامش ربما من حين الآخر يعني يحذفوهم ويمحيوهم. لا، إنسان باش ربي يعاود يعزنا ويعاود يكرمنا كما قال وقوله الحق. احنا برك ما حبيناش نولوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلا حبينا ربي يفتح علينا لازم نتبدلوا. كيفاش نتبدلوا؟ نتبدلوا كل واحد يبدل روحه وكل واحد مسؤول على عائلته. إذا بهذا نكملوا الحديث، ننتقل إن شاء الله صحيح البخاري. الله أنعم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا شعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن علعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن الموجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نزلنا مع كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا هو المؤمن، المؤمن دائما يخاف، المؤمن يطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. وجناح الرجاء المؤمن لازم يطير بزوج جناحين كالطائر، أبدا ما يشوف غير الرجاء ويقول خلاص أنا إن شاء الله الجنة والله غفور رحيم، يشوف بالله غفور رحيم ويشوف بالله شديد العقاب. هذا هو المؤمن، ما يشوف غير بالله شديد العقاب ويأس من رحمة الله، ما يشوف غير بالله غفور رحيم ويولي من الموجئة اللي ما يعملوش ويأخذوا العمل عن الإيمان. لا، لازم المؤمن كيما الطير، الطير تقطع له جناح يطيح، الطير بزوج جناحين بجناحين، كذلك المؤمن يعبد ربي ولا يمشي لربي ويسير لربي عز وجل ويلاقي ربي بجناحين، الخوف ورجاء. خطاتي خاف خطاتي يرجو، خطاتي خاف خطاتي يرجو حتى يلحق عند ربي عز وجل. هنا قال لك خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. صح، إنسان ما يمنش في هذه الدنيا، ربما كاش ما قال في يوم الأيام، ربما كاش ما تاكب في يوم الأيام وحبط العمل وهو لا يشعر، ماشي مصيبة يقابل الله عز وجل هو يضل باللي عنده صلاة وعنده صيام وعنده زكاة وعنده هادي وعنده هادي، كي يلحق لله وكي يلحق يعني هذاك اليوم يصدق عليه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. مصيبة، انت داير في بالك باللي عندك اش حاجة، كي الإنسان الضب والمثل دائما بالدنيا باش نستفهم، رايح للبنك داير في بالك باللي عندك رصيد في البنك وعندك مال في البنك، داير في بالك وفرحان، كي مشيت للبنك لقيت ما عندك والو. نفس الشيء مشيت يوم القيامة وقابلت ربي عز وجل ما كاين والو، لو كان ما الدنيا، الدنيا هذه عندك رصيد في البنك ولا ما عندك، كاين الحلول يوم القيامة خلاص، هذه جنة وهذه نار. قال إبراهيم التيمي، وهذا إبراهيم التيمي من التابعين العباد، قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هم الجد، هذا من عباد ومن التابعين، كيقولوا بالتابعين عاش معنا مع الصحابة وكان من العباد ومن العلماء ومن الزهاد وكان رأس في العلم والعمل. هذا رجل اللي كان رأس في العلم والعمل وكان من العباد والزهاد ما قالكش خلاص أنا الحقت، أنا عشت مع الصحابة وأنا الناس يعني روات عليا وأنا كده خلاص، لا، قال ما عرضت قولي على عملي. نشوفوا شان يقول لأنه كان واعد، نشوفوا شان يقول ونشوف الخدمتي، إلا خشيت أن أكون مكذبا، نخاف نكون كذاب. وش راني نقول للناس؟ نقول لهم ديروا، نقول لهم صلوا، نقول لهم زكوا، نقول لهم ديروا الإخلاص، نقول لهم كذا، وأنا لا إخلاص، كثير الذنوب، كثير المعاصي، كثير الإسراف، هاي مصيبة. لذلك هذه القضية، قضية العلم والعمل، قضية مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مصيبة، ربي يوبخ، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ربي يوبخنا. وخاصة يعني الإنسان اللي ابتلاه ربي عز وجل بالكلام في الناس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنتم تكلون الكتاب أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. وكما قال هود وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي مصيبة. يوم القيامة كما جاء في الصحيح يرون الناس يعني رجلا أمعاؤه خارجة عن بطنه، ف وهو يدور حولها كما يدور الحمار حول ضحى، يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذه مصيبة، يوم القيامة رجل يشوفوه الناس في جهنم يتعجبوه، يشوفوه أصحاب جهنم في جهنم ويتعجبوه، يشوفوه الظالمة، يشوفوه العاصين، يسقسيوه يقولوا له يا فلان أنت وشابك الجهنم، ماشي كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ يقول لهم صح، كنت نأمركم بالمعروف بصح ما عندناش المعروف، كنت ننهاكم عن المنكر بصح ندير المنكر. هذه مصيبة يا إخوان، وربي عز وجل ينهى ويوبخ. هذا التوبيخ. وقد قالوا قديما: يهتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ابتهل. العلم لازم له العمل. إنسان ما يفرحش بالوعظ، وما يفرحش بالأمر الناس بالمعروف، وما يفرحش بالنهي الناس عن المنكر، قد تكون له فضيحة يوم القيامة، وقد يمتحن يوم القيامة، وقد يفضح على رؤوس الخلائق. لذلك العبد يحذر. لولا يعني الحاجة دعت إلى ما إلى هذا الأمر لما كان الإنسان في مثل هذه الأمور، يعني يكفوه ولا يكفيه غيره. اللهم إلا الحاجة فقط هي التي دعت إلى مثل هذا المجالس وإلى مثل هذا الكلام في الناس. قال إذن: خشيت أو إلا خشيت أن أكون مكذبا. وكان العلماء قديما يحفظون العلم بالعمل. الإنسان إذا يحفظ العلم يحفظه بالعمل. وكان قديما، ليس كحالنا الآن، كان قديما إذا رجل بدأ يطلب العلم وبدأ يشتغل بالعلم يظهر عليه آثار العلم، يظهر عليه آثار العلم في عبادته، في خشوعه، في تصرفاته، يظهر عليه آثار العلم. نعم. لذلك العلم هذا ما راهوش، لا يطلب العلم لأجل العلم، يطلب العلم لأجل العمل. فكما قالوا: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. إنسان ما يفرحش بهذا العلم وكذا، لكن يحاسب نفسه ويوزن نفسه ماذا أو ما حجم العلم أو ما حجم العمل مع العلم الذي يعني أقوله. هنا تبان الفضيحة وتبان المصيبة، ويشهد الإنسان بعد ذلك على نفسه أنه ربما من المنافقين. والناس قديما كانت يعني لا تتحمس لمثل هذه المجالس، قلنا لكن لكل مقام مقال. قال: قولي على عملي، أو ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 واحد من الصحابة، ما هوش 30 واحد من التابعين، ما هوش 30 واحد من أتباع التابعين، ما هوش 30 واحد من بقية المسلمين، ما هوش 30 واحد منا، 30 واحد من الصحابة. الصحابة اللي قال عنهم عبد الله بن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. هاد الصحابة 30 واحد، شي واحد ولا زوج، 30 كلهم يخاف النفاق على نفسه. كل واحد يخاف النفاق على نفسه. هذا هو العلم. وزيد، كانوا ناس مبشرين بالجنة، ناس خلاص خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم انتم أصحاب الجنة، ما زالهم خايفين. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعرف بصاحب السر. حذيفة بن اليمان هو أحد الصحابة، يعرف بصاحب السر. صاحب السر كانوا عنده أسماء المنافقين، خبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. المهم، عمر بن الخطاب ثالث رجل في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي شهد له بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. هذا الصحابي الذي شهد له بالجنة كان يقول، كما يذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، كان يمشي عند حذيفة ويقول له: أأنا من المنافقين؟ عمر الجنة فضائل، إياكم منكم ملهمون فعمر، إياكم منكم محدثون فعمر، وفقني ربي في ثلاث. هذا الصحابي اللي ربي وفقه واللي يثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان رجل يعني ليس كبقية الرجال، يخاف النفاق على نفسه، يخاف لو كان يكون منافق. إذن احنا ماذا نقول؟ إذا كان عمر يخاف نفسه، احنا خلاص احنا فرحانين ونخوض ونلعب. وكان مما يذكر في ترجمته أنه كان في وجهه خطاني أسوداني من كثرة البكاء من خشية الله عز وجل. هذا عمر نعم الجنة كان قادر يبشر النبي بالجنة. قال خلاص أنا ما دام بشرني النبي بالجنة من اليوم لا علم ولا عمل، بالعكس خطاني أسودا. وكان رضي الله عنه إذا قرأت عليه آيات فيها الوعيد، فيها جهنم، فيها النار، يعاد أيام، يمرض ويشد الفراش. هذا صح الجالب. أما احنا أشبه الرجال على كل حال، ربما يصدق فينا قول الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فله. هؤلاء الرجال ناس همهم نصرة دين الله عز وجل، ناس همهم الشيء اللي ربي ربي فقط. راكم تشوفوا وضعك يا عمر بن الخطاب وش من سنة، وانا مازلنا نحكي على عمر بن الخطاب. انا ان شاء الله مازلنا نحكي، واللي يجيو بعدنا يحكي ويبقاو يحكيوا الى قيام الساعه ان شاء الله. هذا ان شاء الله يدلك على اخلاص هذا الرجل. ما كانش من المنافقين، لا، احنا متاكدين باللي عمر ما كانش من المنافقين، مستحيل عمر من المنافقين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. قال: اذا ادركت 30 من اصحاب النبي كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. هم الصحابه، لكن حتى واحد من الصحابه يقول لك انا ايماني كي جبريل ولا كي ميكائيل. الجماعه اللي ما يصليوش، الجماعه اللي ما يعرفوش ربي عز وجل، بعد ذلك يتخاطبوا يقول لك انا قلبي بيض وانا الصح في القلوب. وش قال: إذن كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. إذن كلهم يخافوا النفاق. واحد فيهم ما قال إني على إيمان جبريل وميكائيل، مع أنهم مبشرون، ولا على أن بعضهم مبشرون بالجنة. وهذه موعظة للذين لا يصلون، وللذين لا يعرفون الله عز وجل، وللمسرفين على أنفسهم، وللمكثرين من الذنوب والمعاصي. مع ذلك ومع هذا كله، إذا كلمته، إذا نصحته، إذا وجهته، قال لك الصح في القلب وقلب بيض. يعني عجيب، هذا يخالف ويكذب ولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مستحيل إنسان قلبه بيض، مستحيل إنسان قلبه صافي، مستحيل إنسان قلبه يعني طاهر ما يصليش ما كاش. مستحيل مستحيل. لو كان نأمن هذا الإنسان نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، إذا فسدت فسد الجسد. الآن ما نقدرش نعكسه، إذا صلحت فسد الجسد، وإلا إذا فسدت صلح الجسد، ما نقدرش. إذن هذا الإنسان نقولوا له بشهادة رسول الله، لأن الناس وش دير تعرف باللي الناس ما يعرفوش وش في القلوب صح، ويعني والقول مخرج والقول مهرب والقول مالاد، يقول لك إذن نشدهم من اليد اللي توجع كما يقولوا باش ما يقدرش يرد عليا. نقولوا تعلم الغيب، يقول لك ما نعلمش الغيب، أما لنا قلبي طاهر وقلبي صافي. احنا نعلم قضية من الغيب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا إياها. لو كان ما قالهاش النبي احنا نعلمه باللي الإنسان أبدا يكون قلبه طاهر ويكون قلبه صافي ويكون قلبه أبيض كالحليب ولا كاللبن وهو لا يصلي، ما نعلموش الغيب. لكن النبي بدلنا هذه الحقيقة، شكون اللي بدلوا هذه الحقيقة؟ اللي يعلم الغيب سبحانه تبارك وتعالى. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، قال لك يقصد النفاق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول العلماء ويروي عن بعض الصحابة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إنسان عنده صغيرة، هذا الصغيرة أنت كل يوم تديرها وصباح العشية تديرها وبالليل والنهار وتقعد غير تكرر فيها، هنا راحت لها صفة صغيرة، راهي شوية عظمت وكبر. وعندك كبيرة ارتكبتها في يوم من الأيام وقعت غير تستغفر ربي من أجلها، وجدتها بين عينيك وقعت غير تبكي، هنا إن شاء الله ما تولي الصغيرة، هنا إن شاء الله يفرها ربي عز وجل وجوز عليها. ولم يصروا على ما فعلوا، ما بقوش مصرين ومعاندين، قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية. الناس اللي تقول لك هذه صغيرة وهذه والو، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تشوفهاش هي صغيرة، صح ما عليه صغيرة، نفترض صغيرة، شكون عصيت؟ عصيت القوي العزيز، عصيت الرحمن الرحيم، عصيت الجبار، عصيت الملك، عصيت الذي بيده خزائن السماوات والأرض، عصيت الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، عصيت خالق الجنة، عصيت خالق النار، عصيت عصيت عصيت الذي أرسل الرسول أنزل الكتاب، عصيت. ها هو اللي عصيته. أنت ما تقبلش أنك تعصي مسؤول من صغار المسؤولين، ما تقبلش وتحسها كبيرة. يأمرك الوالي بأمر ولا يأمرك الوزير بأمر، لما لا يأمرك رئيس بأمر وما تقدرش تخالف وتقول رئيس ونخالفه؟ ما بالك دائما نضربوا احنا الأمثال باش الناس تفهم وتصور معنا القضية. نحب نضربوا الأمثال، والأمثال كما ذكرنا يعني توضح المعنى وتخلي الإنسان يعيش معنا في شلين نتكلموا فيه. إذا كنت أنت رئيس عظم عليك تخالفه، وزير، ما بالك برب الرئيس وخالق الوزير ومتوفي الرئيس والوزير؟ إذا الإنسان إلين صح ربما يرتكب لكن لا يصر، يقول صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، لا. إنسان قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بعد ذلك ذكر حديث، هذا الحديث نخليه المرة القادمة. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأنه الشيء اللي تكلمنا عليه كله هو تبويب وآيات وفوائد هكذا ذكروها. الحديث هذا إن شاء الله نأجله للمرة القادمة بإذن الله تعالى. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة، يوم الأربعاء نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.